في حدة الوداع، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. وهكذا قول أسماء بعد هذا: اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج. المراد به أيضا من سوى عائشة. وهكذا تأوله القاضي عياض. والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث. وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها، وإنما لم تستثنى عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض: وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. قال: وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حدة الوداع فخطأ، لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حدة الوداع. هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذا رواية إسحاق بن إبراهيم، وفيها أن أسماء قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل. فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حدة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناؤه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حدة الوداع، والله أعلم. هذا الاحتمال من أنه يمكن أن يكون قصد عروة بقوله: أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، أي عمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا يحتمل أن يكون في غير حدة الوداع. وإن كان ورد عن أسماء أنها ذكرت في الحديث الآخر أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي والزبير محرمين، فهذا لا يدل أن مقصود عروة نفس ما ذكرته أسماء، يمكن أن يكون في مرات أخرى، والله أعلم وأعلم. تكون أمه أخبرته أنها فعلت ذلك هي والزبير وعائشة في مرة أخرى، فهذا الاحتمال ليس بمستبعد حتى يظل الكلام على عمومه وإطلاقه من عدم استثناء لا الزبير ولا عائشة رضي الله عنها. وحديث أسماء الآخر إنما هو حديث مستقل غير الذي ذكره عروة عندما قال: أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. يقول: وقولها فلما مسحوا الركن حلوا، هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقدير فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواجب، ولا حدة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث، والله أعلم. وهذا الذي ذكره هو الصحيح بلا شك، لأنهم لم يحلوا بمجرد مسح الركن، وإنما بالطواف والسعي بعده، الله أعلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني ابن جريج قال حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي